الوالدة إن شاء الله بالخير العمر وبتحج السنة هذه. أي. وهي أول حجة لها وتبي أول جمرة يقطع عنها أخوي. يعني يجوز أو إن أول جمرة لازم تقطع طيبة. الوالدة يعني كبيرة في السن ما تستطيع أن ترمي. أي والله يعني تتعب عندها قولون عندها أذن وكذا يعني. كم عمرها الوالدة؟ يعني على آخر الأربعينات أو أول الخمسينات. توها شباب، لا إن شاء الله ترمي بنفسها وخليها ترمي بالليل. ترمي بالليل، الليل ما في زحمة أبدا، لو يجي أطفال استطاعوا أن يرموا.